محسونة يا محسونة وعد في الجيدة في الزيتونة يا محسونة قل لي علاش يا محسونة يا محسونة وعد في الجيدة في الزيتونة خلي في قلبي ومحونة وعيني في نظرة مرهونة خلي في قلبي ومحونة وعيني في نظرة مرهونة يا يا يا محسونة يا يا يا يا محسونة وعد الجيدة تحت الزيتونة يا محسونة قول لي علاش يا محسونة يا محسونة وعد الجيدة تحت الزيتونة خلي في قلبي ومحونة وعيني في نظرة مرهونة خلي في قلبي ومحونة وعيني في نظرة مرهونة يا يا يا محسونة يا يا يا يا محسونة وعد الجيدة تحت الزيتونة يا محسونة قول لي علاش يا محسونة يا محسونة وعد الجيدة تحت الزيتونة خلي في قلبي ومحونة وعيني في نظرة مرهونة خلي في قلبي ومحونة وعيني في نظرة مرهونة يا يا يا محسونة يا يا يا محسونة راهو هالك نستنى نرجع في خيالك ونور هلالك يا محسونة روحي بخالك راهو هالك نستنى نرجع في خيالك ونور هلالك نتقدر ندخل خالك وانتي مالك نتقدر ندخل خالك وانتي مالك أكد علي الزيتونة يا محسونة يا يا يا محسونة يا يا يا محسونة يا يا يا خالك عام الصابة ترد جوابة لبيت عقلة وصوابة يا قلابة لبي خالك عام الصابة ترد جوابة لبيت عقلة وصوابة يا قلابة ولا ينهش فيه بنيابة هوش الغابة ولا ينهش فيه بنيابة هوش الغابة قلبي عندك يا سحونة يا محسونة يا يا يا محسونة يا يا يا يا محسونة يا محسونة وعد الجيدة تحت الزيتونة يا محسونة قول لي علاش يا محسونة يا محسونة وعد الجيدة تحت الزيتونة خلي في قلبي ومحونة وعيني في نظرة مرهونة خلي في قلبي ومحونة وعيني في نظرة مرهونة يا يا يا محسونة يا يا يا محسونة يا يا يا محسونة يا محسونة قول لي علاش يا محسونة يا محسونة عند الجيدة تحت الزيتونة يا محسونة قول لي علاش يا محسونة يا محسونة عند الجيدة تحت الزيتونة خلي في قلبي ومحونة وعيني في نظرة مرهونة خلي في جنبي ومحونة وعيني في نظرة مرهونة يا يا يا محسونة يا يا يا محسونة